أن يتصدق عن الجرادة إذا قتلها ولو بشيء يسير، ولو بتمرة. يقول السائل: رجل تذكر أنه لم يصلي الظهر بعد صلاة العشاء، فماذا عليه؟ الواجب عليه أن يبادر بصلاة الظهر التي لم يصلها، ثم هل يلزمه أن يعيد صلاة العصر والمغرب والعشاء أو لا يلزمه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: إذا فقدت حذائي في الحرم فهل يجوز أن آخذ بداله؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تأخذ حذاء غير حذائك، لأنك لما أخذ حذاؤك عاقبت بهذا غيرك آخر أخذت حذاءه. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحل لك أن تأخذ حذاء غيرك، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ حذاء أخيه المسلم لا في الحرم ولا في غيره، إلا أنه في الحرم أشد تحريما. فيجب على المسلم أن يحترم متاع ومال أخيه المسلم فلا يؤذيه بشيء منه. بعض الناس يتساهل في هذا، يقول: آخذه أتولى به وأعيده. ما يحل لك هذا يا أخي، ويحرم عليك، لأن صاحبه ربما أتى إليه وقد أخذته ثم ذهب وتركه، لن يعود إليه مرة ثانية، فأنت أخفيته عنه وأخذته واستعملته بدون إذن، وإنما لك أن تتوضأ بدون حذاء ولا تجني على أخيك المسلم. يقول السائل: ما حكم استعمال السواك بالنسبة للصائم؟ نعم، استعمال السواك للصائم بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا يستعمل الصائم السواك بعد الزوال. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنه يزيل أثر الخلوف الرائحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرائحة المستكرة عند بني آدم هي رائحتها عند الله جل وعلا أعظم من ريح المسك. قالوا: السواك يزيلها. نقول: لا، أولا السواك لا يزيل الخلوف إزالة كلية، ثانيا لو أزالها فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيها الوظيفتين. وإذا استعمل على فرض أنه يزيل الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، أي الأولى؟ الأوليين والأخيرة أفضل، لا شك أن مطهرة الفم ومرضاة الرب أفضل من أثر الخلوف. إذن فيستعمل الصائم السواك في كل وقت وحين. يقول السائل: لو أن شخصين اشتركا في عقيقة لكل واحد ذبيحة عن البنت، ولكن قاموا بتوزيع ذبيحة كاملة أو جعلها في الثلاجة والذبيحة الثانية أو لموا عليها وليمة، فهل يجزئ هذا الفعل؟ الأفضل والأولى أن يكون التوزيع والادخار من كل واحدة، ما يحتفظ بواحدة كاملة ويوزع واحدة كاملة، لأن الثاني يكون ما أخرج منها شيء. فالأفضل أن يكون التوزيع من الاثنتين والادخار لأنفسهم من الاثنتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة لحم ولو كبر الأصبع، وجمعت هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر يوم العيد 100 بدنة هدي، وأمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة لحم صغيرة، وجمعت وطبخت في قدر، فأكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها، فكأنه أكل من 100 البدنة كلها عليه الصلاة والسلام، ولو لم يشرب إلا شفة واحدة من المرق عليه الصلاة والسلام. فكذلك العقيقة والأضحية يحسن من كل واحدة أن يخرج منها شيء، وأن يدخر الإنسان لنفسه منها شيء. يقول السائل: رجل قدم مكة قبل الحج ب3 أيام وقد أدى العمرة ولم يتمكن من الحج لمرض أصابه، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. شخص قدم إلى مكة بعمرة ناو الحج بعدها، أدى العمرة كاملة فما استطاع أن يحج، أو عدل، أو دعي وطلب من قبل أهله، أو بدا له شغل منعه من الحج، أو ما أراد الحج، عدل عن الحج، لا بأس عليه ولا يلزمه، لأن المتمتع لا يلزمه أداء الحج. إن أداه فله حكم التمتع وعليه هدي التمتع، وإن لم يؤده فلا شيء عليه، لأنه تحلل من نسكه الذي أحرم به الذي هو العمرة. يقول السائل: رجل كبر لصلاة فريضة ثم جاء جماعة وأقاموا الصلاة، فما العمل الذي يترتب على هذا الرجل؟ هل يكمل صلاته منفردا؟ يقول: دخل في صلاة الفريضة ثم لاحظ وجود جماعة جاءوا ليصلوا، فما الأحسن في حقه؟ أقول: الأولى في حقه أن يقلب نيته التي دخل فيها إلى نافلة، ثم عاد إن شاء أتمها خفيفة وإن شاء قطعها. فما ينبغي له أن يقطع الفريضة، لأن الفريضة شأنها عظيم، وإنما له أن يقلب النية من فريضة إلى نافلة، ثم إذا أصبحت نافلة إن شاء أتمها بسرعة ولحق معهم، وإن شاء قطعها ودخل معهم ليدرك فضيلة الجماعة. ولا ينبغي له أن يستمر على فريضته وحده وحوله جماعة يصلون. يقول: إن على والده قرض لصندوق التنمية العقاري، وقد توزعناه نحن الأولاد، بعضنا سدد وبعضنا لم يسدد لظروفه، هل سقط عن أبي؟ وأقول إذا كان صاحب الحق صاحب الدين رضي بمن التزم به فقد برئت ذمة أبيكم، وإذا كان لم يرضى بهذا أو لا علم له فالدين في ذمة أبيكم المتوفى الباقي. فيحسن مثلا المبادرة في السداد، من بركم بأبيكم أن تبادروا بالسداد، ومن لم يستطع السداد يستقرض أو يقرضه إخوانه ويسدد لتبرأ الذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء أو المدين معلق بدينه حتى يقضى عنه. وقال للصحابي رضي الله عنه لما التزم بالدين الذي على الميت وتقدم وصلى عليه الصلاة والسلام قال هل